بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس الخامس من مجالس التعليق والشرح على منظومة الألبيري رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. انتهى بنا الكلام على هذه المنظومة إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت، فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت، وإن أعطيت فيه طول باع. وقال الناس: إنك قد علمت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ، علمت فهل عملت؟ فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال بقدر وليس بأن يقال لقد رأست أو لقد رأست. انتهينا إلى هنا. ما أحد منزل الهاتف على ال... لا لا أقصد يعني أنت عندك المنظومة هذه ماشي صح؟ طيب إلى هنا انتهى بنا الكلام على قول الناظم رحمه الله تعالى. وهنا لا يزال رحمنا الله وإياه يذكر فضائل العلم ومكانته، ويذكر أثره على حملته، فيقول: فيقول رحمه الله تعالى: فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت. الإنسان مكون من الذات والمعنى، أو قل على ما جاء في تعبير القرآن من الروح والجسد. والإنسان له حياتان: حياة متعلقة ببدنه، وحياة متعلقة بروحه. وهاتان النوعان من الحياتان من وهاتان النوعين وهذان النوعان من الحياتين أنزل الله سبحانه وتعالى لهما غذاءهما وقوتهما. فقوت الأبدان بهذه الأرزاق التي يرزق الله سبحانه وتعالى بها المؤمن والكافر والبر والفاجر، وحياة الأرواح بالوحي الذي ينزله على رسله عليهم الصلاة والسلام. ولا يقوم الإنسان إلا بهذين الأمرين، وهذا هو تربية الله سبحانه وتعالى لعباده. ولهذا يقول الحافظ الإمام المحدث أبو الفتح البستي الأندلسي رحمه الله، المتوفى سنة 400، في قصيدته التي لها من اسمها نصيب: عيون الحكم، وهي عيون بل هي قرة العيون فيما فيها من الوصايا، فهي من أنفس وأحسن الشعر الإسلامي، التي يقول في مطلعها: زيادة المرء في دنياه خسران، وربحه غير فعل الخير خسران. وهي طويلة، إلى أن قال رحمه الله تعالى في مطلع وصاياه: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما ملك الإنسان إحسان. يا خادم الجسم، كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، أو واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. فالإنسان هذه حقيقته: ذات ومعنى، جسد وروح، وهذا له غذاء وهذا له غذاء. وهذا خلاصة ما أراده الناظم: فقوت الروح أرواح المعاني. أرواح المعاني التي تؤخذ من الكتاب والسنة وآثار السلف وما كانوا عليه، هذه أرواح المعاني. ليس هناك أرواح للمعاني إلا هذه: الكتاب والسنة وآثار السلف، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فهذه روح المعاني، فلا يدخل في روح المعاني روح علم الكلام ولا الفلسفة ولا المنطق ولا ما شابهه من العلوم التي لا نفع فيها. أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت، ليست الحياة الحقيقية بالمطعم والمشرب. ولهذا من تأمل القرآن رأى أن الرب سبحانه وتعالى ذكر أن الحياة على نوعين، وعامة ما يأتي في القرآن أو كل ما يأتي في القرآن من قرن الحياة بالدنيا فإنما المراد بها النوع الثاني، وليس بأن طعمت ولا شربت، وإنما تقرن باللهو واللعب والأكل والشرب. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وآيات كثيرة في هذا المعنى وهذا المضمار، بينما تجد أن الحياة التي تذكر ويراد بها روح الإنسان الحقيقية التي بها صلاحه ونجاته في دنياه وفي آخرته لا يأتي معها ذكر الدنيا، لأن الدنيا كما مر معنا في درس ماض دنية، من الدناءة أو الدنو. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قال عز وجل: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. قال عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولما قال جل وعلا معاتبا كما قال كما جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان بين إسلامنا وبين نزول هذه الآية 4 سنين. كتاب التفسير كان مختصرا، يعني كتاب التفسير في صحيح مسلم، أنه قال: كان بين إسلامنا وبين نزول هذه الآية 4 سنين. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا الآيات لقوم يعقلون. اربط بين هذا الذي ذكره الرب سبحانه وتعالى في هذه الآية وبين معنى قول الناظم رحمه الله تعالى، إنه قال: لم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ذكر حياة القلب ثم شبهها ليكون ذكرى للإنسان بحياة الأرض التي تكون بنزول الرزق والذي هو المطر، فقال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فكما أنكم تشاهدون اهتزاز الأرض وحياتها بعد موتها ويبسها وجفافها وأن كانت بورا، كذلك القلب ليس له حياة إلا بهذه المعاني، إلا بهذه الآيات، إلا بهذا القرآن. والآيات في هذا كثيرة، ولهذا الله عز وجل سمى كتابه أو وصف كتابه بالروح، لأنه للقلب بمثابة الروح للبدن كما قال العلماء. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره، قال عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فأثر هذا العلم وأثر هذه المعاني وأثر هذه الآيات وأثر الأحاديث وأثر آثار السلف، بل إنه كرر الشيخ الإسلام تيمية في مواضع من كتبه مقالة أبي حنيفة أو الشافعي أن ذكرى سير العلماء والصالحين تتنزل معها الرحمات. هذا وهم علماء مخلوقون، ليس لهم شيء من الخلق أو الرزق أو التدبير أو الملك، ولكن لما كانوا من الأسباب التي توصل الإيمان إلى العباد جعلهم الله عز وجل في هذه المنزلة. وهنا الناظم يقول: فقوت الروح التي تقتات بها ولا حياة لها إلا بهذا القوت، أرواح المعاني. هذا شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا لو نظرت إلى سير الصحابة وسير الأئمة في هذا المعنى وفي هذا المضمار تجد شيئا كثيرا، لكن شيخ الإسلام رحمه الله يذكر تلميذه ابن القيم في الوابل الصيب لما كان يتكلم عن شيخه وتكلم عن فضائل الذكر وأثر الذكر، قال: ولقد رأيته أهنأ الناس قلبا وأفضلهم خاطرا، أو بهذا المعنى، مع قلة ما كان في يده، حتى أنه لما سجن وضرب عليه بالسور والباب قال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ثم قال: ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، قتلي شهادة ونفي سياحة وسجني خلوة. ثم قال: إنما، وهذا الذي أردته، ثم قال: إنما المحبوس من حبس قلبه عن ربه، إنما المحبوس من حبس قلبه عن ربه، هذا هو الحبس الحقيقي. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ولهذا قال: إن في الدنيا، أيضا ذكر ابن القيم عنه، إن في الدنيا جنة لا يدخل جنة الآخرة إلا من دخلها وهي الإيمان. يعني في الدنيا جنة الإيمان هي جنة الدنيا، فحياة الروح الحقيقية إنما هي في هذا الإيمان وفي هذا الذكر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في البخاري مثل حديث أبي موسى فيما يغلب على ظني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. هذا أصرح مثال على ما أراده ناظم في السنة، يعني مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ما الفرق بين الناس الذين يأكلون ويشربون ويتمتعون ويمشون ويشاركهم في هذا المؤمن والكافر، بين هؤلاء الذين يأكلون ولا هم لهم إلا هذا النوع من الحياة، وبين المؤمن الذي علق قلبه بربه جل وعلا وآمن بالله سبحانه وتعالى على الحقيقة وأقبل على هذا العلم. وإنما قال الناظم: فقوت الروح أرواح المعاني، إنما قال هذا رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأنه لا حياة لهذا القلب إلا بالعلم، ولأن العلم كلما زاد في قلب صاحبه كلما زادت معرفته بربه، فليس العالم كالجاهل. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والآثار أيضا في هذا كثيرة جدا، والمقصود هو فهم ما قرره الناظم في أثر العلم. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت. ولهذا قال الله عز وجل: والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فسبيلهم أنهم لا هم لهم إلا هذه الملاذ وهذه المآكل وهذه المشارب وهذه المطاعم وهذا النكاح، وهذا مآلهم، نسأل الله العافية والسلام. أما المؤمن فإن حياته الطيبة، حياته الحقيقية، في الإيمان. لهذا قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال جل وعلا في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الحقيقية، حياة التي يقصدها العاقل، هي الحياة التي فيها صلة بالله جل وعلا. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت. ثم قال: فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله انتفعت. هنا يبين لك منهجا لا يمكن أن يصل الطالب في العلم إلى العلم حتى يكون صفة له إلا إذا سلكها. ليس العلم بالتمني والأماني وبالنظر في تراجم الأئمة وكيف فعلوا وكيف وصلوا ولماذا هم هكذا ونحن لسنا هكذا، ليس هذا بسبيل إلى العلم. وليس من العلم أن تعتقد بأنك تبدأ من حيث انتهوا، وإنما تبدأ من حيث بدأوا، وإنما بدأوا بالجد والاجتهاد فيه. تقدم معنا أن الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولما نزل عليه جبريل فضغطه وضمه إليه حتى بلغه الجهد. ولما قال الله عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة والذين يمسكون بالكتاب، كل هذا قدم معنا. وهنا يقول: فواظبه وخذ بالجد فيه. وصيتان عظيمتان لا منتهى للعلم في نفس الطالب إلا بهما، طبعا بعد الإخلاص وتقوى الله سبحانه وتعالى. المواظبة بمعنى الملازمة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا أيضا لما كان ينزل عليه القرآن كان يردده خشية أن ينساه. قال الله عز وجل له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. قال عز: إن علينا جمعه وقرآنه، سنقرئك فلا تنسى. لأنه يعلم أنه لا بد من مواظبة على هذا الأمر. وهذا أيضا كما مر معنا لما لقن النبي عليه الصلاة والسلام البراء بن عازب ذكر النوم، قال: فجعلت أكررها أحفظها. وأيضا من أصرح ما جاء في هذا المعنى في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال: لولا آيتين في كتاب الله، الحديث مشهور، ذكر قوله تبارك وتعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فذكر بعد ذلك أن إخوانه من المهاجرين شغلهم الصفق بالأسواق، وأن إخوانه من الأنصار شغلهم الزراعة، وبهذا المعنى. ثم قال: وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. تألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. قال في الصحيحين: فحفظت ما لم يحفظوا وحضرت ما لم يحضروا. هذا فيه الملازمة، فيه الملازمة. أكان ذلك بأخذ العلم من أفواه الشيوخ، أو كان ذلك بالمواظبة على حفظه وتدوينه وكتبه والتنوع في طرقه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نكر في حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم: من سلك طريقا يلتمس به فيه علما. فأي طريق يوصلك إلى العلم فإنه هو الذي تواظب عليه، فواظبه. ويدل على هذا أيضا ما جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس وحديث غيره، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا القرآن أشد تفلتا من الإبل في عقولها. السلام ورحمة الله. أشد تفلتا من الإبل في عقولها. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتعاهده فقال: تعاهدوا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وهذه المواظبة هي التي درج عليها أئمة السلف. إذا نظرت في تراجم الصحابة وملازمتهم، ملازمة الصغار منهم للكبار، حتى كان ابن عباس رضي الله عنهما يذكر بأنه كان يجلس عند بيت باب بعض المهاجرين حتى تسفه الريح، ويجلس من وقت الضحى إلى الظهيرة حتى يخرج ذلك الصحابي فيقول: لو طرقت يا ابن عباس، أو بهذا المعنى. وهذا كثير. وكذلك الذين جاءوا بعدهم من التابعين، حتى أن عكرمة تلميذ ابن عباس وخريجه قال: كان ابن عباس يضع علي الكبل، يكبله يربطه ويلقنني العلم، يلقنني العلم. وكان الشافعي يقول للربيع: لو كان العلم يطعم لأطعمتك إياه. شدة يعني محبته له وحرصه على أن يتعلم هذا العلم وأن يحمل هذا العلم، وأن العلم لا بد أن يحمله المتأخر عن المتقدم. فهنا الناظم رحمه الله يقول فواظبه، واظب هذا العلم، لا تعتقد أنك بمجرد أن تسمع الفائدة تهجرها، بل لا بد من مذاكرتها وتقييدها والنظر فيها بعد حين. من أراد شيئا من هذا في كتب التي ذكرناها في العلم كثيرة جدا، من كتاب بيان العلم وفضله وكتاب الجامع للخطيب، والأول كتاب عبد البر مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله، وغيرها من كتب أهل العلم التي تبين مسار هذا العلم. كان بعض السلف رحمه الله ربما جلس على سطح منزله يكرر الإسناد الواحد طول الليل مواظبة. هنا يقول فواظبه وخذ بالجد فيه، بمعنى أنه لا بد في العلم من الجد وليس الهزل، وأن يعتقد الإنسان أنه بمجرد سماع الفائدة أو كتبها قد صارت سمة أو سمتا أو صفة له، فربما يكون الإنسان يقرر هذا مرات ومرات ثم يذهب عنه، وليس هذا عيبا في العلم، ليس هذا عيبا في العلم، بمعنى أنه ربما حفظ الفائدة وكتبها وكررها وربما نسيها لأجل أن يكون له صلة مع العلم دائمة. وأيضا لا يؤدي هذا إلى أن الإنسان ينقطع عن العلم بحجة أنه قد حفظ فنسي أو فهم فجهل، هذا حال الإنسان، لا بد أن يقع للإنسان مثل هذا الأمر، ولكنه نادر بالنسبة لمن واظب على العلم. مرة سئل شيخنا مقبل رحمه الله بعض المتذمرين، يقول يا شيخ أنا كل ما حفظت نسيت، قال ومن الذي ليس هذا حاله؟ كلنا هكذا نحفظ وننسى، وهذا مما يدل على أن الإنسان لا بد أن تكون له صلة بالعلم. كان بعض العلماء يجعل لمحفوظه وردا بعد ورد القرآن، إذا كان حافظا متنا معينا إذا انتهى من ورده من القرآن بدأ يراجع في ورده ذلك، فيقسمه على 4 ليال على 5 ليال على ما أشبه ذلك، يشبعه يذلذه يعشره، المهم أنه لا بد أن يمر عليه الفينة والفينة. هذه المواظبة في العلم، وبهذا يتحصل العلم. فواظبه وخذ بالجد فيه، فإذا اجتهد الإنسان وبذل الجد، مر معنا رحلة موسى ورحلة جابر بن عبد الله، وهذا من الجد في العلم، السهر مر معنا في الأبيات المنسوبة للشافعي، وبعض الأبيات متداخلة مع بعضها البعض في مسألة الجد والاجتهاد والفرح بالعلم. نسيت أن أذكر قول النضر بن الشميل عند قول الناظم رحمه الله فقوت الروح أرواح المعاني، قوت الروح أرواح المعاني، إن النضر بن الشميل رحمه الله كان يقول لن تجد لذة العلم، أظن قد مر معنا أيضا، لن تجد لذة العلم حتى تجوع وتنسى جوعك. لماذا؟ لأن غذاء الروح ينسي غذاء البدن، هذا مذكور في تراجم كثير من العلماء، تذكروا لنا أن الشيخ حافظ حكمي ربما جاءته زوجته بالإفطار وهو معلق بالنظر في المكتبة فلا يراه إلا وقت الظهيرة، ينزل لصلاة الظهر فيرى إفطاره، وهذا إذا نظرت في تراجم السلف تجده شيئا كثيرا جدا كما مر مرارا. فإن أعطاكه الله، يقول إذا واظبت اجتهدت وبذلت الجهد والجد في الطلب فأعطاكه الله انتفعت. بماذا؟ بالعلم، انتفعت بالعلم، لأن العلم ليس كله نافعا، لأن العلم ليس كله نافع، بل فيه ما هو نافع فيه ما ليس بنافع، وهذا النافع وهذا الغير النافع على قسمين، ما هو نافع في أصله لكن منع من الانتفاع به مانع في حامله، هذا العلم الشرعي الذي لا يعمل به صاحبه أو لا يخلص في طلبه فيه، فإنه نافع من جهة الأصالة ينتفع به العبد، لكن قام مانع في حامله منعه من أن ينتفع به، كعدم الإخلاص، عدم التقوى، عدم العمل بالعلم، هذا أمر خطير. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من علم لا ينفع. تكلم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى على هذا المعنى في كتابه فضل العلم السلفي على علم الخلف، وميز بين العلم النافع وغير النافع، ومنه ما هو نافع في أصله وهو العلم الشرعي كما تقدم، وأيضا نافع لحامله وهو الذي يعمل به ويخلص فيه ويتقي الله سبحانه وتعالى فيه. ومن والنوع الثاني هو العلم غير النافع أصالة، كعلم الفلسفة والكلام والمنطق والعلوم السحرية والسيمياء وما شابه ذلك، العلوم التي فيها علوم الأولين التي لا نفع فيها للعبد. والنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من الأمرين، من علم لا ينفع بسبب عارض قام في صاحبه، أو من علم لا ينفع ابتداء، من علم لا ينفع ابتداء. تفهم هذا المعنى من أجل أن تعلم أنه ليس كل من حمل علم الشريعة انتفع به. حتى جعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في حديث حذيفة من الدعاة من هم دعاة على أبواب جهنم عياذا بالله. وجاء حديث حسن، كان شيخنا مقبل زمنا يحسن، ثم أذكر أنه تراجع عنه عندما كنا في الدروس، وهو إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. هذا العلم الذي لا يتجاوز اللسان. من العلم الذي لا ينفع علم الخوارج، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال عن الخوارج؟ قال يقرؤون القرآن. وكلمة يقرأ في اصطلاح الشرع واصطلاح المتقدمين والأئمة معناها يحفظ، الحفظ مع العمل، يعني الحفظ لما سمع أو قرأ. ذلك إذا قالوا قرأت عليه معنى أنه حفظ عليه هذا العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، عنه القرآن الذي فيه هدى للناس، ولكن قال الله عز وجل ننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذا العلم ليس بنافع، مع أنه في أصله نافع، إما لقيام بدعة في صاحبه لم ينتفع بهذا العلم، أو لقيام نوع من الموانع كما ذكرنا قبل من عدم الإخلاص أو تقوى الله أو عدم العمل. ولهذا قال الناظم فإن أعطاكه الله انتفعت، لكن مع العمل. ثم قال وإن أعطيت فيه طول باع، إذا مد الله لك في هذا العلم فصرت عالما حافظا متقنا متفننا، هذا الذي كان عليه أمة السلف، ولما ضعف العلم جاء التخصص. ولا بأس أن يتخصص الإنسان خصوصا في وقت الضعف العلمي، ولا يمكن أن يصل المرء في كل علم إلى نفس المستوى الذي هو فيه في العلم الآخر، هذا شيء وارد، ولكن ليس معنى هذا أن يجهل باقي العلوم ويكون أجنبيا عنها أجنبية تامة، هذا غلط. في أول طلبهم العلم لابد أن يتصور العلوم الشرعية والعلوم الموصلة إليها، ثم إذا جاء إلى التخصص استخدم هذه العلوم كلها في هذا العلم الذي يخدمه. فإن أعطاكه الله وإن أعطيت فيه طول باع، قال الناس إنك قد علمت، صرت إماما موجها مستفتا مرجعا للناس، يقصد الناس إلى قولك للرجوع في الفتن ومدلهمات الأمور. وقال الناس إنك قد علمت، هذا تقدم معنا في قول الناظم إلى علم تكون به إماما، فنعيده في أهمية الإمامة في الدين. ولكن إذا قال الناس إنك قد علمت وصلت إلى هذه المرتبة، هنا لم ينتهي الأمر بينك وبين الله عز وجل ولا بينك وبين هذا العلم. قال الناس إنك قد علمت، طيب فلا تأمن سؤال الله عنه، لا تأمن أن تسأل عن هذا العلم بتوبيخ علمت فهل عملت. هذا البيت يعني متضمن للعمل بالعلم، دقيقة تجاوزت الثلاثين. والعمل بالعلم محاضرة مستقلة صنفت فيه كتب مستقلة. إذن نرجئه إلى الدرس القادم، والعلم عند الله سبحانه.